إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. المستمعين الأعزاء، حلقة الليل مع شخصية تعشق الصحراء وتعشق الزراعة وتعشق العمل، علمنا الجليل الأستاذ الدكتور ياسر عبد الحكيم، المستشار العلمي لمشروع مستقبل مصر والأستاذ بمركز بحوث الصحراء والمستشار العلمي أيضا السابق للمشروع القومي للأصواب الزراعية سابقا والخبير الزراعي والخبير في مجال بحوث الصحراء. أهلا بسيادتك الفندم ضيف عزيز علاء إذاعة شرق الأوسط. أهلا بيك أستاذ أحمد. أهلا بيك. أنا ومامي ومكترة من الشعب العادي ورجال سفر على مكتبة بالدنب الروح لما تعامل. دكتور ياسر، البرنامج حدوتة مصرية هو برنامج هدفه الأساسي أن نقدم قدوة طيبة، نماذج محترمة في كل المجالات، النماذج بتقدم خدمات جليلة للوطن كل في مجاله. في البداية كده عايز أقول للمستمع من هو ياسر عبد الحكيم. ربنا يبارك فيكم، شكرا مقدمة، يعني تسلم وتعيش. أنا اسمي ياسر عبد الحكيم محمد، دكتور أستاذ مساعد في مركز بحوث الصحراء، تخصصي في السولوجي نبات في مجال البساتين وتحديدا الخضر يعني، وخبراتي كلها معظمها في مجال الزراعات المحمية والزراعات المائية وفي فيسيولوجيا تغذية النبات والأسمدة والتسميد. شغال استشاري لمجموعة شركات تكنو جرين من أكثر من 20 سنة، واستشاري لمشروع مستقبل مصر حاليا بقالي في 3 سنين من سنة 2017. برضو شرفت أن أنا كنت استشاري لمشروع القومي للصوب الزراعية لإنشاء وزراعة 100,000 فدان صوب زراعية، المستشار العلمي المؤسس لي يعني، وكان تكليف مباشر من سيادة الرئيس بأن أنا أعمل الدراسة بتاعت المشروع القومي للصوب الزراعية، وعملتها فعلا وأشرفت عليها وعلى إنشاء المشروع في بدايته لمدة 3 سنين في بداية المشروع. في نفس الوقت برضو يعني الحمد لله بفضل أنا استشاري لعدة شركات زراعية في مصر في نفس المجال بتاعي، في مجال تغذية النبات وفي مجال بذور الخضر وفي صوب الزراعية في الزراعات المائية وهكذا يعني. سيادتك خريج كلية الزراعة فندم بجامعة ايه؟ جامعة بنها سنة 93. والتحقت على طول بالمركز البحوث الصحراء ولا كان في فترة بين اشتغلت في قطاع خاص؟ الفترة اللي كانت فاصل ما بين الكلية وما بين مركز بحوث الصحراء كنت ضابط احتياط في مزارع الجيش. الدفعة 104 احتياط في مزارع الجيش، وكانت مزارع دي صوب زراعية برضه بالمناسبة، كانت تبع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. هي دي كانت بداية ان انا احاول اتخصص واكمل ماجستير ودكتوراه في مجال انتاج الخضر والزراعات المحمية يعني. ماجستير ودكتوراه من جامعة ايه فندم؟ بنها فندم. تمام، بنها. يعني البكالوريوس الماجستير الدكتوراه جامعة بنها. ايوه فندم. بقالك كم سنة في مركز بحوث الصحراء يا دكتور؟ من سنة 96 لغاية النهاردة. ابحاثك، شغلك، مشروعاتك كلها في نفس التخصص بتاعك؟ شوف حضرتك، هو اللي انا مؤمن بيه واشتغلت عليه وكان ليه هدف ليه من الاول خالص، من وانا ضابط احتياط في مزارع الجيش واول مره بقى في حياتي من بعد ما خرجت من الكليه امارس الزراعه كزراعه يعني، فلقيت ان الزراعه وعمليه الانتاج دي كصوب جاب بالصدفه معايا موضوع الصوب، في عندي تسميد للنباتات، في اختيار الاصناف، في طرق الزراعه، في معاد الزراعه، في الامراض ومقاومتها، لقيت ان انا سهل عليا اتعلم عملي الأمراض ومكافحتها، المواصفات، الأصناف، مواعيد الزراعة، طرق الزراعة، طرق التربية والتأليم. الحاجة الوحيدة اللي كانت مجهولة ومش عارف تعليمها من حد وجوه النبات هو التسميد، مخفي خالص، مش فاهم أعرفه إزاي يعني. فقررت أن أنا أشتغل في التسميد وأكمل ماجستير ودكتوراه عشان أتعلمه يعني إيه تسميد. فلما جيت أشتغل كده اشتغلت بحيث أن أنا أشتغل في مجال تخصصي وشغلي في السوق بره مع شغلي في مركز بحوث الصحراء جمعت ما بينهم مع الدراسه، بقيت اخد الاسمده اللي انا عارفها في الشركات اللي بشتغل معاها بره ودخلتها في فكره البحث اللي بنفذه في محطه مثلا بحوث راس صدر عندنا في مركز بحوث الصحراء، وكنت شغال تحت ظروف مثلا ري المياه المالحه، لكن بستخدم بعض الاسمده اللي موجوده اللي انا عندي فيها خبره عمليه في السوق في شركات الزراعيه بره كاستشاري ليها، ان انا اطبقها كاحد وسائل الاقلام للنبات ده تحمل الظروف الملوحة دي. فعملت يعني ميكس ما بين أو مزيج ما بين الدراسة النظرية والعملية بالضبط، وفضلت ماشي على النهج ده. فمش هدعي يعني، بس الحمد لله أعتقد ده بيدي ثقة للباحث وبيميزه في شغله أنه شغال على جناحين في وقت واحد، الجناح الأكاديمي والجناح التطبيقي العملي. هو ده محور حوارنا بس فيما بعد دكتور ياسر بي. أنا برضه أرجع لحاجة، أنت حضرتك ما كنتش متخصص في ده ومع ذلك تخصصت فيه، يعني إذا أنت حبيت ما تعمل. ثانيا ممكن اجتهدت، لأن ده مش هيجي من فراغ، لأكيد تعبت عشان توصل لده. بفضل الله تعالى مفيش حاجة ببلاش. وأي إنسان عاوز ينجح هينجح. بمناسبة يعني لو فكر أنه عاوز ينجح من غير ما يجتهد أو ما عندوش إرادة ولا عزيمة في أنه عاوز ينجح، عمره ما هينجح. كويس. فأنا كان هدفي من زي ما قلت ساعتها كده أن علم تغذية النبات ده أنا مش هسيبه، عاوز أفهمه وعاوز أتخصص فيه وأكبر فيه في قلب مركز الصحراء وفي قلب القطاع الخاص. وبفضل الله تعالى أصبحت استشاري كبير فيه وليا مهمات محاضرات كبيرة جدا في المجال التغذية، وتشهرت بيه بفضل الله تعالى يعني. وبقى ليا مدرستي وليا طلبة معايا في الماجستير وفي الدكتوراه أنا بشرف عليهم، فسبحان الله يعني. إنما ببساطة هل أنا بذلت مجهود غير طبيعي؟ يعني أنا ممكن أقول لحضرتك مثلا كان عندي امتحان مثلا مادة اسمها ما انساش اليوم ده أبدا، اسمها إحصاء وتصميم تجارب في الماجستير. خلصت الامتحان ده الساعة، كان المفروض الامتحان الساعة 10، اتأجل للساعة 12 كامتحان عملي. امتحنته خلصت الساعة 2، كان في نفس اليوم ده طالبين مني ان انا اكون في العريش في نفس اليوم. يعني طلعت من الامتحان خلصته وطلعت فعلا على العريش، رحت خلصت شغل هناك ورجعت في نفس اليوم. كنت واصل تحت بيتي وقت اذان الفجر، كنت بنام وانا سايق واصريت لان عندي تاني يوم امتحان نظري. فرجعت من العريش وتاني يوم طلعت خدت حمام بس ورجعت وجري على الكليه امتحن النظري بتاعي. أستاذ دكتور ياسر عبد الحكيم، الأستاذ بمركز بحوث الصحراء والمستشار العلمي لمشروع مستقبل مصر للتنمية الزراعية المستدامة والمستشار العلمي لأكثر من مشروع زراعي سواء قطاع عام أو قطاع خاص اللي بنقدمه النهاردة كقدوة تحتذى في العمل وفي الإنجاز. دكتور ياسر بتشتغل كم ساعة في اليوم؟ بدون مبالغة يعني أنا بخرج الدنيا مظلمة من الفجر يعني من البيت وأرجع برضو الدنيا مظلمة من البيت، وبشتغل كل يوم، ممكن أحيانا يوم الجمعة كمان بشتغل حسب الشغل، إنما غالبا ما عنديش راحة خالص. ده مش صح على فكرة يعني، ولكن هي بتبقى أوقات كده أو فترات بيبقى الشغل ضاغط جامد جدا، ممكن ما بريحش خالص وبات في شغلي وبرجع تاني. وأنا حتى في مشروع مستقبل مصر، في مشروع الصوب، في محاضراتي في رين، في مركز الصحراء، فتلاقيني أنا أصلا مش لاقي نفسي، مجهود غير طبيعي، لكن بيدي لك نوع من السعادة غير الطبيعية. أنا كده بتحقق إنجاز بالضبط. ما تبص يا فندم مفيش حاجة ببلاش، زي ما قلت في بداية حديثي يعني كل حاجة بتمنها، فتمن إن أنت تجتهد وتنجح وتشقى. الناس بتقلها شايفين الظاهر بس في الله، إنما التمن صعب، قراية ومذاكرة باستمرار لغاية آخر يوم في عمري، بتطلع وتقرأ وتشوف وأبحاث وتجارب وشغل أنت مكلف فيه، وأجيال جديدة متعلقة في رقبتك وبتعلمها، فمنظومة كبيرة خالص. ما بتدركش فرصة غير إن يا دوب لازم أنام 8 ساعات فبنامهم دول، غير كده بعد ما اصحاهم انا شغال بقيه الوقت. اسرتك فين؟ في رقبه مراتي بقى. في رقبه مراتي صحيح، مش انا خالص يعني، دوري كله توجيه من بعيد لبعيد كده على قد ظروف وقتي بس. انا قلت حاجه، انا ما بشوفش البيت والاولاد تقريبا يعني يعني على فترات يعني، يمكن اكتر يوم بنعرف نتقابل فيه هو يوم الجمعه، بقيه الاسبوع كله لا تقريبا لا. فمسؤوليه الاولاد تقريبا بنسبه 90% مع المدام دكتورة برضو في الاقتصاد الزراعي وهي المسؤولة عنهم في مركز بحوث الصحراء برضو. في مركز بحوث الصحراء والأولاد أحد فيهم دخل في الانتجاب؟ لا لا لا، أنا عندي الحمد لله 3 بنات سلمى وسامة وسجدة. سلمى في ثالثة كلية طب علاج طبيعي، وسامة ثانوية عامة السنة دي، أما سجدة دي بقى 4 ابتدائي لسه. أنا عايزك إخبار يا ولدي حبيت بلدي وعشان بلدي، أنا عايزك إخبار يا ولدي وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها، وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها وتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد أهاليها. أستاذ دكتور ياسر عبد الحكيم خبير، لما أقول خبير الصحراء أو عاشق الصحراء، هل ده تعبير صحيح يا دكتور ياسر؟ صحيح. في بداية حياتي في مركز بحوث الصحراء، في البداية كان لي الشرف أن أنا اشتغلت مع أساتذتي الأستاذ دكتور أحمد مرسي والأستاذ دكتور حسيني كشك في مشروع كبير جدا في مركز بحوث الصحراء كان اسمه الجيرموبلازم أو تجميع الأصول الوراثية النباتية. دي كانت فرصة عمري أول ما تعينت في مركز الصحراء، أن أنا يعني نزلت كل تقريبا نسبة 100% كل وديان وصحاري مصر. ما فيش وادي في مصر ما رحته، لفينا صحراء مصر كلها وكنا بنبات هناك بالأسبوعين وبالثلاثة، بنطلع مع بعض حوالي 4 عربيات اللي هي الضفة الرباعي دي. كان شغلتي أنا في وسط الفريق، احنا كنا 14 واحد، شغلتي في وسط الفريق وأنا لسه شاب صغير أخصائي زراعي، كان دوري تجميع البذرة وعينات من نباتات البرية الفلورا المصرية. تقريبا بقيت ملم بيها بالممارسة العملية في الصحراء المصرية، يعني النبات السكران هو الهيوسيامس مثلا، نبات مثلا الزيكوفيلم بأنواعه، نباتات كثيرة جدا، نباتات طبية وعطرية. في بنك عندنا هذه الأصول في المركز بحوث الصحراء؟ طبعا أيوة، ما هو بقى المشروع ده هو اللي أسس البنك. إزاي؟ إحنا لمينا بإيدينا البذرة والعينات اللي حفظناها في البنك. فأنا كان لي الشرف أنا اشتغلت 6 سنين في المشروع ده، بنجمع البذرة والنباتات وبنوصفها وبنعبيها يعني نحفظها كويس ونعبيها في قلب بنك الجينات اللي في الشيخ زويد بتاعنا. فهو ده بالظبط كده، برافو عليك، وده اللي احنا اشتغلنا فيه. فاحنا كنا اللي شغالين ورا الكاميرا، الفريق اللي بيلم البذره من الصحاري مصر كلها. كان دكتور اسماعيل عبد الجليل اعتقد حكى لي عن الدكتور اسماعيل عبد الجليل، ايامها كان رئيس محطه بحوث الشيخ زويد. والبنك اتعمل عنده في المحطه، فكان مشارك معانا ومدعمنا طبعا، ان احنا كنا بنزرع عنده النباتات البريه دي، نحاول نعمل لها استئناس دومستيكيشن يعني واقلام في قلب المحطة، وفي نفس الوقت كان نماذج معروضة يعني مزروعة، وفي نفس الوقت بنحفظها في، لأن دي أصول ثروة بالنسبة لمصر، الفلورا المصرية دي أصول برية بتاعتنا فيها صفات وراثية متأقلمة على الظروف البيئية بتاعتنا، نقدر ندخلها في برامج تربية لإنتاج أي محاصيل بعد كده، سواء معظمها كانت محاصيل حقلية، محاصيل نباتات طبية عطرية، نباتات مراعي وهكذا. وكان في بعض الأصول البرية للخضر، حفظنا ده كله في الجين بانك ده بإيدينا، لميناها بإيدينا واحدة واحدة من كل وديان مصر، شمال وجنوب وشرق وغرب مصر. المستشار العلمي لمشروع مستقبل مصر للتنمية الزراعية والأستاذ بمركز بحوث الصحراء أستاذ دكتور ياسر عبد الحكيم، المستشار العلمي أيضا لمشروع القوم للصوب سابقا، والخبير الزراعي والخبير في مجال بحوث الصحراء اللي بنقدمه النهاردة، كان نموذج محترم عاشق لهذا البلد يعمل بجد. دكتور ياسر، إحساسك إيه وشعورك إيه لما بتكون رايح مكان صحراء، أرض صفراء جرداء قاحلة لا زرع ولا ماء، وبعد فترة هذا المكان بيبقى جنة خضراء، إيه شعورك إيه إحساسك؟ أجمل شعور في الدنيا. حس بسعادة غير طبيعية وببقى جوايا قناعة ورضا خالص، وحاسس بسلامة نفسية كده مع نفسي لأن أنا كده عملت حاجة هتحسب لي في الدنيا وحتى بعد ما ماتي كصدقة جارية. الزراعة خير من بداية النهاية. أولا كون أن أنت تعمل تعمير للأرض، التعمير ده بحاجتين، بالزراعة وبالبناء. وربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان عشان يعمر في الأرض، فأنت بتعمل مهمة مقدسة. ويكفي مثلا مشروع مستقبل مصر حد بتذكره ده بدأ في إبريل مثلا 2017، واخد مساحة أو مستهدف مساحة كانت حوالي أو بدأنا حوالي 200,000 فدان. النهاردة احنا وصلنا للمستهدف لحوالي 1,200,000 فدان، اللي على الأرض بالفعل 350,000 فدان. الشتر لسه افتتحهم مؤخرا. بالضبط يا فندم. طبعا طبعا طبعا طبعا ده مجهود فريق كبير جدا. أنا دوري دور صغير خالص معاهم، دوري يعني بسندهم فنيا وعلميا، تدريب الناس، أرد على أي أسئلة فنية في مجال الزراعة، أختار معهم الأصناف، أحدد مواعيد الزراعة، أعمل لهم برامج تسميد. يعني لكن لا مهم، مهم الخبرة والعلم والبحث العلمي طبعا. لا الأمانة المشروع مشروع محترم وبيحترم الجانب العلمي كويس قوي، وبياخد منه معلوماته ويعتمدها ويشتغل على أساسه. يعني شغال بمنهج علمي بحقه مش بجامل الناس يعني. فأنا لقيت نفسي معه وده من ضمن المشاريع اللي أنا بحمد ربنا عليها وليها شرف أن أنا في شغال فيها يعني. لأن فعلا نجح على الأرض، عمل حاجة ملموسة على الأرض. صحيح، والناتج بتاعه في السوق دلوقتي طبعا يا فندم، في السوق وفي التصدير برضه. التصدير تمام. وبعدين المشروع برضه من ضمن مميزاته إن أنه بيجمع ما بين الإدارة بتاعت القوات الجوية ومع المستثمرين الكبار اللي في مصر. صحيح. في مجال الزراعة. صحيح. في أكثر من 35 شركة بتشارك مع المشروع. صحيح. فده يعني وده صح وده نموذج بصراحة. يعني أنت المشهد بتاع مشروع مستقبل مصر حاليا كان مشهد أرض صفراء، النهاردة الحمد لله طبعا بقى يعني جنة خضراء. ده مشهد بيضيع كل تعب أنت بتتعبه أو كل الناس تعب الناس اللي بتشتغل في المشروع. شوف فندم، أنا حكيت اتنين في الدنيا هم اللي بيساعدوا يعني. نظرة الناس بالرضا والتقدير واحترام ليا لما تعمل محاضرة جميلة ويستفيدوا منك ويوصل لهم معلومة، وخاصة لما يكون ربنا رزقك بملكة كده انك تقدر تبسط المعلومة. انا مش هدعي ده بس يعني انا ناس كتير بتقول علي ان انا بعرف ابسط المعلومة، فبلاقي في عينيهم نظرة رضا بتديني احساس بالسعادة غير طبيعية. ده الحاجة الاولانية. التانية مجرد منزل بس في وسط البيفوتات او صاب في وسط الزرع، هو ده مكاني، ده بيتي. تحس براحة غير طبيعية. حتى الواحد لو كان متضايق جدا يهدى خالص. لون الأخضر ده متعة تانية خالص. إلى جانب هو سر الحياة. هو الحياة طبعًا. كل الحياة في الورقة الخضراء دي. الورقة الخضراء دي ببساطة خالص هي مصدر الحياة كلها. إحنا بناكل منها وبنتنفس منها وبنشرب منها، وهي اللي بتنقي الجو، وهي كل حاجة. فعملية البناء الضوئي بس اللي بتتم. إحنا برضو اشتغلت في مشروع القوم للصوب، وده كان برضو مشروع مهم وكان بداية كانت انطلاقة كبيرة يعني. أي فن؟ أي بالضبط. دكتور ياسر عبد الحكيم الأستاذ بمركز بحوث الصحراء بيقول أستاذ الأقلمة. يعني إيه الأقلمة يا فندم؟ نبسطها للمستمع. أقلمة هي جزء من شغل الفسيولوجيا النبات، بمعنى أن أنا عاوز أقلم النبات ده على ظروف البيئة المعاكسة. إحنا كمركز صحراء بنشتغل في الصحاري المصرية. يعني بنشتغل تحت ظروف بيئية معاكسة لنمو النبات. حرارة شديدة جدا في الصيف، حرارة منخفضة جدا في الشتاء، ريب مية مالحة أو جفاف مفيش مية قليلة جدا خالص، سرعات رياح شديدة، إضاءة عالية، كل دي ظروف بيئية بتعاكس نمو النبات. إيه وأنت مش هتقدر تغير هذه الظروف؟ ما أقدرش أغيرها. إيه تغير طبيعة البنات النبات. أخلي النبات يتأقلم على الظروف دي ويديني أعلى إنتاجية يقدر عليها ممكنة. أقلم عليها. أيوة تحت الظروف دي. والأقلمة دي عن طريق إيه؟ عن طريق التغذية. معظمها الوسيلة الرئيسية اللي بنتحكم بيها مع النبات، نحاول نحمسه ونخليه يتحول ان هو يغير من تركيبه المورفولوجي حتى عشان ومن وظائفه الفسيولوجيه عشان يتاقلم مع الظروف البيئيه المعاصره. قبل ما توصل للمرحله دي اكيد في مراحل كتيره في معامل في ابحاث بتتعمل. طبعا طبعا احنا ممكن نعمل الاقلمه دي على البذره على الشتله او على النبات نفسه في قلب الارض. فممكن قبل النبات في الارض طبعا ممكن شغل في المشتل. يعني مثلا كان في حاجه اسمها تكنيك السولت بوكس او صناديق الملوحه. كنا بنعمل ايه مثلا؟ بناخد النباتات نزرعها مثلا كذا صنف في صناديق الملوحه دي ونرويها بميه في صواني شتل يعني ونرويها بميه مالحه ونقعد نغربل الاصناف دي اصناف كتير يعني ونشوف انهي صنف اللي يتحمل الملوحه واللي يتحمل الملوحه ده اخده وازرعه تاني واخد منه بذرته وارجع انميه تاني في السولت بوكس واشوف برده الاجيال اللي طالعه منه مين فيهم هيتحمل الملوحه وهكذا لغايه ما بمسك في النهايه صنف فعلا متحمل الملوحه. او مثلا انا اشتغل على رش النباتات دي ببعض الاحماض اللي بتساعد النبات على تحمل الاجهاد الملحي او استخدم مثلا بعض الاسمده اللي بتساعده على تحمل الاجهاد الملحي زي اسمده البوتاسيوم او الفسفور. يعني قصه طويله كبيره جدا طبعا. ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. الأستاذ الدكتور ياسر عبد الحكيم المستشار العلمي لمشروع مستقبل مصر والأستاذ بمركز بحوث الصحراء والمستشار العلمي للمشروع القومي للصوب والزراعات المحمية. ولما أقول الدكتور ياسر عبد الحكيم هو من القلائل العلماء الباحثين القلائل اللي جمعوا ما بين الجانب العملي والجانب النظري. أنا محق في هذا بفضل الله تعالى. ودائما بنصح حتى الشباب الباحثين بالحتة دي عاوز تميز في شغلك وتنجح اوعى تهتم بالجانب الاكاديمي النظري فقط وتهمل الجانب العملي او العكس اوعى تهتم بالجانب العملي وتهمل الجانب الاكاديمي لازم الاثنين مع بعض. فانا كان من الناس المحظوظه ان انا جمعت بين الاثنين ما بين شغلي في مركز بحوث الصحراء وشغلي في مجموعه شركه. انا جمعت ما بين مجموعه التكنولوجيا بالنسبه لي هو الشغل العملي والنظري كان عندي في مركز الصحراء مع الجامعه وبرده كان شغل مركز الصحراء في شغل عملي فيه ده في بدايه حياتي يعني وفضلت متمسك بالشغلانه دي ان انا اجمع ما بين الاثنين في نفس التخصص ان انا اشتغل عملي ونظري في وقت واحد. ابحاثك يعني اكيد كلها ابحاث عمليه بقى طالما انت مفضله. كل ابحاثنا في مركز الصحراء غالبها معظمها لازم تكون ابحاث تطبيقيه. انا شخصيا ابحاث كلها تطبيقيه 100% اكيد اكيد لان انت اتاحت لك هذه الفرصه بالظبط وتمسكت بها وما فرطتش خالص خالص ما بين شغلي في محطات البحوث في راس صدر في الشيخ زويد في سيوة على البحوث بتاعتنا بس بشتغلها بالخبره العمليه اللي اكتسبتها في مجال الاسمده والبذره في الـ في الـ في الشركات الخاصه بره مع شغلي مع مركز بحوث الصحراء مع الدراسه اللي بدرسها في الجامعه. فجمعتهم الثلاثه ضربتهم في الخلاط طلعت منهم شغلتي دي. بس هو احنا ده اللي محتاجينه دلوقتي يا دكتور ياسر بيه ان احنا الابحاث العلميه ما تبقاش مجرد ترقيات وبعد كده تترمى في الدرج ما نستفيدش بيها. يعني اعتقد ده خلاص زمن انتهى. الظروف اللي البلد فيها في كل المجالات مش بس طبعا. في الزراعه طبعا. في كل المجالات البحوث التطبيقيه هي الحل وهي الاساس وهي طبعا. الامل طبعا طبعا لا شك في ده. ما فيش دوله في الدنيا بتتقدم الا بالبحث العلمي كبدايه. بص حتى لو جينا نقول اليابان ايه هي اليابان؟ شركات كبيره توشيبا باناسونيك تويوتا شركات المانيا شركات كبيره امريكا شركات. طب الشركات دي بتتصارع على ايه؟ بان مين فيهم يمتلك اكبر حصه في السوق. طب يوصل للحصه دي ازاي؟ البدايه من حاجه من قطاع جوه كل شركه اسمه الار اند دي او الريسيرش اند ديفلوبمنت او البحوث والتطوير. الاقسام دي بيديرها اساتذه جامعات وباحثين كويس داخل الشركه وبيبقى السباق والصراع كله على تطوير البحث العلمي ان هم يطوروا نفسهم اول باول بحيث يضيف لنفسه قيمه مضافه اكتر وميزه احسن ينزل بيها ياخد جزء أكبر من السوق. هو ده صراع الحياة كله وده التنافس اللي بين كل الشركات. النبض أو القلب النابض اللي في كل شركة هو الأساس اللي مستقبلها قدام إدارة البحوث والتطوير أو الـ R&D أو Research and Development. يعني أنت ممكن تلاقي أستاذ جامعة أو أستاذ في مركز البحوث هو في الوقت نفسه مدير مزرعة أو مدير مصنع. ممكن تلاقي مدير مزرعة أو مدير مصنع هو في الوقت نفسه أستاذ أو عميد كلية أو رئيس جامعة. ودول أنجح ناس على الأرض، رضينا أم لم نرضى؟ عشان في بعض أوجات النظر أنا آسف يعني تبقى غلط أن يعتقد أن لازم أستاذ الجامعة يكون تفرغ تماما للطلبة أو للجامعة، ده غير صحيح بالمرة. أستاذ الجامعة عشان ينجح فعلا ويدي الطلبة علم بحقه حقيقي ويعلمهم يبقى قدوة ليهم، لازم يكون شغال في السوق بره. ده اللي أنا اقتنعت بيه وشفته بعيني. لقيت ان النهج اللي ماشي في بلدنا مش كده خالص. يقول لك لا طبعا، ازاي يعني؟ ده بيعتبر الدكتور اللي هو شغال بره وبيدرس في الجامعه ده كده خارج عن القانون او مؤثر في عمله، حاول في التحقيق. وده فكر مغلوط تماما. فكر غلط 100%. كل دول العالم بقى، انا لفيت العالم كله تقريبا بفضل الله يعني، ولفيت العالم كله عن طريق الشغل في القطاع الخاص. بالظبط، الزراعه طبعا، في مجال الزراعه طبعا. وكل اللف في العالم ده برضه شفت تجارب كتيره طبعا يا فندم. أنجح ناس شغالين دكاترة الجامعة اللي شغالين كلهم تقريبا لازم يكون ليه شغل في شركات خاصة بر، لازم، وإلا هيستفيد منه إزاي؟ العلم اللي ما يرجعش بفايدة على المجتمع وعلى صاحبه ملوش لازمة. دكتور، ما هو اللي بيصرف على التعليم والبحث العلمي هو القطاع الخاص أصلا. طبعا فندم. طبعا لما في أي مشكلة تواجه القطاع الخاص، كان ده في الخارج مش عندنا يعني، لما في أي مشكلة بتواجه القطاع الخاص بيرجع البحث العلمي، البحث العلمي يروح للجامعة ويصرف عليها. طبعا يا فندم طبعا. يعني مثلا في مجال أصناف البذور والخضر اللي احنا بنستوردها هنا في مصر عندنا بنسبة تقريبا 98%، أكثر من 98%. أنا بتعامل مع ناس كتير جدا منهم، تقريبا 100% من اللي بينتج الأصناف دي وعاملة مكاسب خيالية لشركات كبيرة على مستوى العالم، تقريبا 6 شركات متحكمين في البذرة، أساتذة جامعات متخصصين، بريدرز متخصصين في إنتاج الوجود، وشغال مع الشركات دي، شغال بعلمه وبيطوعوا علمه بيطلعوا منه مكاسب مادية غير طبيعية. فالعلم هو الأساس لكل شيء. أستاذي أنا الله يرحمه كان برضو يعني أول ما بدأت الماجستير قال لي اسمع، هتشتغل قطاع خاص وتدرس ما ينفعش، لازم تفرغ نفسك. ما هي مشكلة في التفكير، غلط 100% يا جماعة والله العظيم. اللي بيشتغل عملي هو ثمنه غالي، مجهود غير طبيعي على حساب صحته ووقته وعمره. طبعا، واشتغل عملي ونظري في وقت واحد، هو ده اللي بينجح بحقه حقيقي. دكتور ياسر، حتى اي مسؤول تنفيذي اشتغل نظري فقط، يعني مش عايز اقول ما بينجحش، ما بيحققش المراد، ولكن المسؤول اللي بينجح فعلا اللي بيكون اشتغل جانب عملي قبل ما يتولى المنصب التنفيذي، واصبح جامعه ما بين الحسنيين. يعني استاذ الجامعه اللي محصور في المدرج والسبوره والتباشيره فقط، ده لما يجي يتولى اي منصب تنفيذي ما بيبقاش على قد المستوى المطلوب، الا من رحم ربي. قاعده عامه الا بعض الاستثناءات طبعا. وبترجع لمهارات الشخص نفسه. ايوه بالظبط كده، مهاراته هو الشخصيه. صحيح. ممكن مهاراته الشخصيه تؤهله انه ينجح فيها، لكن كقاعده عامه طبعا ما ايدك 100%. لازم تكون في خبره عمليه مع دراسه نظريه، ده اساس النجاح. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوته، يا ناس يا ناس، هي دي الحدوته، حدوته مصريه، حدوته مصريه، حدوته مصريه. من اسبوعين كده كنت كتبت مقال عن عنوانه استاذ جامعه مدير مصنع، كنت بقول فيه ايه اللي هو الكلام ساتك بتقول ان لابد ان يكون استاذ الجامعه، لابد قبل ما يترقى لازم يكون له عنده خبره عمليه في السوق، ومدير المصنع قبل ما بيمسك المكان ده يكون عنده خبره نظريه في التخصص، وان انجح الناس اللي جامعه ما بين زي ما ساتك ذكرت ما بين الاثنين، وان كل جامعه لابد ان يكون فيها مكتب لتحويل الابحاث العلميه وبراءات الاختراع الى واقع عملي، وده مش هيحصل بالتطبيق مع الشركات. بالظبط. وان كنت بتمنى ان كل حتى المناطق الصناعيه او الزراعيه اللي موجوده في مصر يشرف عليها الجامعه الموجوده الاقليميه اللي موجوده في المكان، يعني صح، اللي هو الدمج ما بين سوق العمل والبحث العلمي. صح 100%. معظم المزارعين بتحتاج الجامعه، بتحتاج مثلا عاوز يحلل امراض نبات في اصابه عنده، عاوز يعرف ايه، عاوز يحلل تربه، عاوز يحلل الميه، محتاج برنامج تسميد، محتاج برنامج وقايه ومكافحه، محتاج عمليات زراعيه معينه من التربيه وتقليم مثلا في محصول العنب مثلا او اي حاجه. الكلام ده محتاج دعم من اساتذه الجامعه يعلموا الناس، وده لازم يكون بمقابل يخش يعمل دخل للجامعه، وفي نفس الوقت هيعمل دخل للمزارع لانه هيطبق تعليمات علميه سليمه احدث ما وصل للعلم تحقق عنده عائد، فهي وين وين علاقه المكسب. واستاذ الجامعه محتاج يشتغل بايده طبعا يا فندم في في في الحقل او في المصنع او في يعني مجال تطبيقه يعني. بص يا فندم خلينا نتكلم بايه ان احنا نشتغل طبعا نشتغل بمعنى صح بروح الفريق. ايوه الفريق ده في مجال القطاع الزراعي ده عباره عن استاذ الجامعه وعباره عن الخريجين المهندسين الزراعيين من الجامعه وعباره عن المزارعين اللي في السوق وعباره عن الشركات اللي شغاله في تجاره مستلزمات الانتاج الزراعي وعباره عن الاسواق والتجار اللي بيسوقوا منتجات المحصول اللي طالع من الارض. لو شغالين بروح الفريق هننجح. لو شغالين بروح الفريق هننجح، لو كل واحد لوحده مش هنحقق النجاح المطلوب. مستمعي الاعزاء، حوار مهم مع شخصيه مهمه في مجال المهم مع الدكتور ياسر عبد الحكيم الاستاذ بمركز بحوث الصحراء. دكتور ياسر، كنت بتقول الحل في روح الفريق. احنا عندنا مشكله كبيره جدا في هذا الموضوع، يعني احنا ننجح كافراد ومش عايز اقول نفشل كمؤسسات او كعمل جماعي، لا على الاقل ما من ايش النجاح المطلوب لما بنتحط في نظام او في سيستم. ليه؟ عشان ما عندناش الثقافه دي وعشان ما تربناش عليها من واحنا اطفال من صحيح. اول الابتدائي حلها عشان ما نعوش نتكلم كتير، نبتدي بالاجيال الجديده. صحيح. سيبك من الاجيال اللي موجوده دلوقتي، مفيش فايده. صحيح. خلاص ليه بقى؟ حتى الطفل هو خارج من البيت الصبح رايح الحضانه، والدته وهي بتديله مثلا الساندوتش بتاعه او اي حاجه تقول له خلي بالك اوعى حد ياكل معاك، اوعى تتكلم مع حد، اوعى مش عارف كذا، اوعى اوعى، بتقلق في الانانيه والانانيه من الصغر. طبعا وده اكبر غلط. اكبر غلط. لازم ازرع في الاولاد الصغيرين من كي جي 1 لغايه الجامعه انه عشان ينجح في حياته ويتفوق هو ويكسب كويس جدا يبقى واحد فرد في منظومه جماعيه في فريق كبير. ما كانش اعضاء الفريق كلها تنجح انا مش هنجح. انا عشان اكسب لازم اللي حوالين مني يكسبوا، انا عشان انجح لازم احاول مني ينجحوا، ولازم انا احتاجهم وهم يحتاجوني. هي الدنيا كده، نشتغل فريق مع بعض. لكن للاسف احنا ده ربع الاجيال الجديده. في حد يقول لك ايه، انا اكون اعور وسط عميان وما كنتش نجم وسط نجوم. يعني ان انا يعني الاجيال اللي هي الانانيه اللي حضرتك بتقول عليها ده شيء فظيع. ده عاوز عليك نفسيا ده. لا طبعا لا طبعا. يعني في حتى بعض القيادات وبعض المسؤولين تلاقي كده يقول لك انا اللي حواليا كلهم يكونوا مشكفات، بحيث ان انا اللي يبان ان انا اللي الافضل فيهم. يعني ده اكبر حاجه في الدنيا ان انا ابقى انسان قوي في وسط ناس اقوياء. انسان ناجح في وسط ناس ناجحين. صحيح. ننجح اكثر كلنا. صحيح. ونستمر احسن وتشعر بسعاده غير طبيعيه وما بقاش فيه عفوا الاحقاد والمشاكل اللي بتحصل للناس. انت شخصيا دكتور ياسر، علمك واللي اتعلمته بتحاول تربي اجيال، بتحاول تعلم للكوادر الباحثين الشباب وكده؟ شوف، مش هقعد بقى اقول انا بعمل واعمل، اقول لك كلمه واحده بس. متعتي كلها في الدنيا متلخصه في كلمه واحده، العطاء. كل اللي عندك دي للناس. كل اللي تعبته وتعلمته اعلمه لاي حد يطلبه مني، اعرفه ما اعرفوش، يبقى رقم غريب وبيتصل بيا ارد عليه من مصر ومن بره مصر على الواتساب، اتقابل في محاضره. اللي يطلب مني اغرب حاجه مثلا بكون بعمل المحاضره او في معرض زراعي او في جامعه او في حاجه، يطلبوا مني الماده العلميه اقول لهم عليها حاضر. الناس تستغرب، هاتوا يا جماعه ارقامكم وابعت على الواتساب هذا البرزنتيشن اللي انا عامله وهذا الماده العلميه مكتوبه غير الشرح اللي انا شرحته. الشيطان ما بيضحكش عليك كده يقول لك ايه ده انت تعبت في الحاجه دي، ازاي تديها لغيرك على الجاهز كده وبتاع، وممكن يبقى احسن منك وممكن ياكل السوق عنك وممكن يبقى اشطر منك وممكن ياخد رزقك مثلا. بيحصل بس مش الشيطان انا بقى، لا ده شيطان الانس. تلاقي بعض الناس في بدايه حياتي يعني اول محاضرات ليا في حياتي بدات اعملها في وسط عامه الناس كده كان في سنة 2006 وكتبت أول كتاب صغير وبدأت أنزل أعمل بيه محاضرات. يعني أعز وأقرب الناس ليا جم نصحوني أنت يعني إزاي أنت مجنون، إزاي تكتب مادة علمية وتديها للناس كده ببساطة؟ فالإجابة كلمة واحدة، العلم في الراس مش في كراس. وبعدين أنا بديه للناس ده، طب هو موجود على النت وموجود في المكتبات. لا يا فندم مش كده بس، ولازم الواحد يكون واثق من حاجة، كل ما تدي ربنا سبحانه وتعالى بيدي لك أكتر. كل ما تدي علم، كل ما ربنا بيفتح عليك ويرزقك بعلم أكتر وقت، العلم اللي احنا بنتعلمناه ده نقطة في محيط مش في بحر. اللي يعتقد ان هو بقى علامة يبقى متعلمش حاجة ولا فهم حاجة. انت كل ما زيد في العلم تكتشف قد ايه انت ضئيل وصغير وما عرفتش حاجة. في جملتين سته اللي ايه اللي خبيه بالعكس. في جملتين سته قلتهم مش هقدر اعديهم. الجمله الاولى بتقول العطاء. اطباء العلم النفسي يقول لك ايه؟ العطاء يمنح المعطي سعاده اكثر من من طبعا المستقبل. صحيح. طبعا طبعا صحيح. دايما فكرتني دايما بقول لهم في اي محاضره اقف مثلا احيانا كده اقول لهم مين اكثر واحد مستفيد من المحاضره دلوقتي؟ فالناس تقعد ساكت. اقول لهم انا اللي مستفيد انا اللي قاعد بحاضر. انا عمال اعيد وازيد وجددت معلومات انا اكتر واحد مستفيد. صحيح. وبستفيد اكتر كل مادي انا بستفيد اكتر. صحيح. ده الناس مش فاهمه. انت كل ما تدي علم تعلمته وتبسطه وتوصله للناس انت بتزيد في علمك اكتر ودي تجاره مع الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه اللي ستك قلتها انك انت لو فكرت انك انت عالم يبقى انت خلاص يعني خلاص كده وصلت لمرحله الجهل. في الامام علي بن ابي طالب بيقول لك ايه؟ يظل المرء عالما ما طلب العلم. صح. فإن ظن أنه قد علم فقد جهل. إذا فكرت أنك أنت بقيت عالم خلاص بقيت جاهل. دي نترجمها الجملة دي بطريقة بسيطة. هتلاقي العالم الحقيقي إنسان بسيط ومتواضع ويبسط العلم بتاعه ويوصله لقدامه بمنتهى البساطة خالص. ما يبخلش على حاله. ما يبخلش على حاله. الإنسان نصف المتعلم ودول كارثة. وعنده مشكلة نفسية هتلاقيه يحاول يعقد المعلومة اللي عنده ما يوصلهاش للي قدامه ببساطة ويحسسه انه يعني بيديله سر مقدس وكأنه يعني بيعمل عمل عظيم خالص ويكلمه كلام كلكع ومعقد شوية عشان يعقد اللي قدامه ويحسسه انه هو يعني حاجة مهمة. دي ناس مريضة نفسية. دي ناس تعبانة. عاش الطالب يما طلب العلم كتب وسلاح عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح واسمعنا بيقولها قوية في الاعداد وفي الكلية واسمعنا بيقولها قوية في الاعداد وفي الكلية العلم سلاح جبار بيحول ليل لنهار يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار العلم سلاح جبار بيحول ليل لنهار يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا علمنا الجليل الأستاذ الدكتور ياسر عبد الحكيم الأستاذ بمركز بحوث الصحراء المستشار العلمي لمشروع مستقبل مصر الزراعي والمستشار العلمي أيضا السابق للمشروع القومي للصوب اللي بنقدمه النهاردة كقدوة تحتازة مش بس في الأدب وفي الأخلاق وفي التواضع وفي العلم لا كنموذج محترم لشبابنا الباحث عن النجاح. دكتور ياسر هوايتك إيه؟ غير الشغل. غير الشغل ولا الشغل بقى لا هوايتي الحقيقه انا اساسا كنت خريج المدرسه الثانويه الجويه الدفعه 17 فمن صغري انا غاوي موضوع الطيران ده ومقصر فيه لغايه النهارده عشان ما كملتش فيه يعني. صحيح والله. فده هوايتي رقم واحد يعني مهتم قوي واقرا عنه ومطلع عليه وما زلت على تواصل مع زمايلي الطيارين يعني فغاوي الحكايه دي قوي. انما كرياضه يعني في المقام الاول كانت السباحه والطايره دي كانت اهم حاجه بالنسبه لي. لكن الوقت ما عنديش وقت نهائي يعني اللهم ممكن يعني ها عجله كده واجري بيها شويه يبقى انا كده عملت انجاز. هو النشأة والجذور كانت فين فين؟ اساسا انا مواليد شبرا في القاهره انما جذور العيله هتلاقي مظبوط ملامحي باينه. جذور العيله من ناحيه الاب والجد بنها واصلهم سوهاج ومن ناحيه الام المنصورة والأصل هما الاثنين سوهاج مركز المنشاة. بس انت خدت الجانب السعودي ما خدتش الجانب الاهلاوي الملامح المصرية. مظبوط. اي حد يشوفني يقول الصيدي. طب البصمات في حياتك لمين؟ مين تقول له النهارده من خلال برنامجنا شكرا على كل اللي قدمته لي في حياتي؟ ابويا الله يرحمه. ابويا طبعا مثل الاعلى وقدوتي في حياتي يعني. هو اللي علمني الصراحه والصدق وعلمني ان لازم الواحد يجتهد ويتعب قوي قوي عشان يوصل وينجح في حياته وما ينتظرش الجزاء الا من الله سبحانه وتعالى. وعلمني العطاء. بابا الله يرحمه كان دايما اللي فيه مش ليه، واي حد يطلب عليه يدهاله، يعرفه ما يعرفوش، فتعلمت منه ده. ولقيت ان سر السعاده كلها في الدنيا انك دايما تدي مش تاخد، متعه غير طبيعيه. الناس تجربها بس الناس فاهمه غلط. ادي هتحس بسعاده مش ممكن، بس عشان تدي لازم تتعلم وتتعب وتشقى، عندك حاجه تديها للناس. هو كان متعلم فني مش كده؟ بابا الله يرحمه كان عقيد فني دفاع جوي. تبني المؤسسه اصلا. طبعا كان مش بس العطاء ده، كمان الانضباط اكيد. طبعا الحمد لله. كنت بروح معاه الجيش وانا عيل صغير كده، كان شغلته اصلاح اجهزه الرادار في السلاح الدفاع الجوي، وقطع جنبه هو ماسك الافوميتر ورئيس الكهرباء والمقاومه وبتاع وعده، يعني حاجات زي كده. فهو من يوم بابا الله يرحمه كان ابويا ده قصه وحكايه سنين تعب بلا نهايه. وعند الطوح اقول لك ايه، ده جسر الوفاء ممدود ابويا. والوالده ماما ست بيت. في اخوات تانيين يا فندم؟ انا كبير واحنا سته اساسا. سته كلهم في جلد علي. في احمد اخويا ده محامي، وفي محمود ده مهندس اتصالات. في مثلا محمد ده خريج اداب اجتماع، بنى تجاره خارجيه، مروه كليه علوم. انا بسال السؤال ليه؟ يعني الهدف، الوالد ضابط قوات مسلحه فحياته كلها في الشغل وفي العمل وتبقى متغيب عن البيت. الوالده سيده منزل تحملت المسؤوليه بالكامل، اولادها الست. طبعا ماما طبعا ربنا يبارك في عمرها هي الاساس في ان هي احنا حياتنا كلها معاها، هي اللي مربيانا وعامله كل حاجه معاها. بابا كان رمز. رمز بالنسبه لنا، وتاثيره زي انا بعمل مع اولادي دلوقتي. أيوة. على فترات كده بعيده، من بعيد لبعيد، دايما ماما حاطه بابا ده قدامنا حاجه كبيره قوي. ومنتظرين منه توجيه ونخاف منه ونعمل له الف حساب. وماما دايما كانت تعلمنا كلمه واحده، دي اللي مأثره فيها دايما من امي، يعني ابني اللي يتحف في الاخر، ابذل مجهود واتعب واشقى عشان تنجح وتاخد في حياتك، لكن مفيش حاجه ببلاش، اتعب في حياتك، اشقى، اجتهد، وسيب النتيجة على الله في الآخر. يعني ماما قدر أمي ضيعت عمرها علشانكم، بس هي أكيد شافت نجاحكم فشافت تعبها وثمرة كفاحها. ثمرة كفاحها طبعا طبعا طبعا. الأم أنت عارف الأم يعني إيه. ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي وسمي، يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا الجليل الاستاذ الدكتور ياسر عبد الحكيم، الاستاذ مركز بحوث الصحراء، المستشار العلمي لمشروع مستقبل مصر الزراعي، والمستشار العلمي السابق ايضا للمشروع القومي للصواب. الدوله حاليا نهضه زراعيه غير مسبوقه في موضوع استصلاح الصحراء، يعني الدوله تستهدف حوالي 5 مليون فدان استصلاح في الصحراء، وده لم يحدث في تاريخ مصر، وانه ده مجهود كبير جدا وبيحتاج اموال ضخمه جدا جدا جدا. عايزين نتكلم عن الموضوع ده لان محتاجين ان احنا نقول للمستمع اللي بيسمعنا دلوقتي ماذا يحدث في مجال الزراعه في مصر. في مجال الزراعه في مصر بيحدث قفزات غير طبيعيه، وفعلا والله مش مجامله ولا يعني لا ده ما بتتكلمش مجامله، لانك انت حضرتك ايدك في ايدك في النار في شغلانه نفسها وشايف بعيد، انت عايش في الصحراء ومشارك في بعض هذه المشروع. يعني مثلا لو خدنا مشروع مستقبل مصر كمثال، تكاتف في القطاع الخاص مع الاداره العسكريه متمثله في القوات الجويه، وعشان في قائد للمشروع شخصيه فذه ناجحه جدا زي العقيد بهاء الغنام، هو بزنس مان رجل اعمال ودارس ماجستير ودكتوراه في اداره الاعمال بخلال ده في كونه طيار وبيمارس البيزنس ده عن طريق والده الله يرحمه في مجال الزراعه، ففهم يعني ايه استثمار زراعي، فقدر يدير المنظومه كلها رغم انه شباب. والخير والبركه كلها في الشباب فعلا، دي حقيقه. انسان مثقف وفاهم، او ده بقى اللي بتكلم عليه، دارس نظري ماجستير ودكتوراه مع جانب عملي مع والده الله يرحمه، عنده شغله في الاستثمار الزراعي، ففاهم يعني ايه استثمار زراعي وفاهم السوق كويس قوي. فاول ما بدا قوي، بدا ناجح، عمل ايه؟ مد ايده لكل الناس، واللي ثبت يعني جديه معاه كمل معاه واستمر. فاشتغلنا فريق بحقه حقيقي، ما بين اداره قويه جدا من القوات الجويه وما بين مستثمرين ناجحين جدا تضموا وتكاتفوا مع القوات الجويه. فين نضمن النجاح؟ طبعا يا فندم، بخلاف مشروعات ثانيه كتير. مشروعات كده طبعا، في توشكا، في شارع الوينات، في سينا، تجمعات في سينا، الدلتا الجديده. ايوه الدلتا الجديده هو ده مستقبل مصر. وجزء منها مستقبل مصر طبعا. بالزبط. طبعا السؤال بقى المهم المطروح، احنا المشروعات الضخمه دي كلها، وانت عارف ان مصر فيها مشكله ميه، بصرف النظر عن ازمه سد النهضه، احنا اساسا دوله فيها فقر مائي، يعني احنا وصلنا للفقر، مرحله الفقر المائي، حصتنا ثابته من نهر النيل 55 مليار، واحنا تخطينا ال 100 مليون، يعني اذا كل مواطن له 500 متر مكعب ميه، المفروض يكون 1000. الدوله ازاي هتقدر تعمل هذه المشروعات في ظل محدوديه المياه؟ بالعلم يا فندم. يعني ايه بالعلم؟ الميه محدوده، ومصر كمان بتقع في اشد مناطق العالم جفافا، بمعنى ما فيش امطار الا اللهم يعني شريط ضيق جدا في الساحل الشمالي. فاحنا بنعتمد كل زراعتنا مش على زراعات مطريه، لا، على زراعات المرويه. جايه منين؟ نهر النيل. 55.5 مليار متر مكعب ميه النيل. احنا استهلاكنا من الميه تقريبا 70 مليار متر مكعب، 80% منهم للزراعه. كويس. ال 70 مليار متر مكعب دول مصادرهم، المصدر الرئيسي ميه النيل، الميه المكمله معاه الامطار والابار والمياه المعالجه. في المجال ده احنا عندنا عشان اواجه مشكله نقص الميه ومشكله التغيرات المناخيه بارتفاع درجه الحراره، اواجه ده بالعلم. بالعلم بمعنى ايه؟ احاول ازود حصتي من الميه، ان انا بدور الميه، بعمل معالجه لاستخدام الميه للصرف الزراعي وارجع استخدمها تاني، ان انا اطور في نظام الري بتاعي من الري بالغمر او بالقنوات الى ري بالرش وري بالتمهيد، ان انا اطور كمان، دي بقى منظومه تانية من ناحيه الزراعه، ادخل اصناف جديده وهجوم جديده استهلاكها للميه اقل من الموجوده حاليا، وخسرت العمر وعمرها اقصر. نضرب مثال مثلا في محاصيل اعلاف، واحنا عندنا مشكله كبيره جدا فيها، وبنستورد كميات مهوله من الاعلاف. لو خدنا محصول علف معروف عندنا وبنزرعه في مساحه كبيره، برسيم. برسيم بياخد تقريبا 6500 متر مكعب ميه في الموسم بتاعه. انا اقدر استبدله بمحصول علف ثاني اسمه البونيكام، شبه زعزعه القصب كده. ده مركز محصول الصحراء اشتغل فيه كويس. اه يا فندم. استهلاكه للميه 3500 متر مكعب، يعني نص 50%. طب الانتاجيه؟ هي وازيد، لان ده بيتحصد كل من 30 ل 45 يوم حشه طول السنه. لسه لكن بدانا نتحرك فيه. كويس. في نماذج كتير في مصر. نسبه البروتين فيه او نسبه درجه الاستساغه واحده، ونسبه البروتين تقريبا واحده مع بس. كويس. ما ده كويس كده. طبعا كويس جدا. ده البحث العلمي. طبعا هو في عيب واحد بس، ان لو عمره كبر قبل ما يتحش بيبقى الورقه فيها خشونه شويه، بتعمل الحيوان بينفر منها. لازم يتحش على عمر 35 يوم، ما تسيبش عن كده. انما درجه الصغ عاليه، نسبه بروتين عاليه، استهلاك الميه اقل، عدد الحشات فيه طول السنه اقدر اخد منه تقريبا 12 حشه او من 10 12 حشه. يعني اذا الدوله تتغلب على مشكله ندره المياه بالبحث العلمي، بادخال اصناف جديده، استهلاك الميه اقل، بتطوير انظمه الري، بان انا كمان اعدل مواعيد الزراعه بتاعتي، بحيث ان انا ادخل نظم كمان اللي في بعض الناس مش مدركاها قوي، اللي هي الزراعه المائيه الهيدروبونيك او الايروبونيك، الزراعه الهوائيه. الانظمه دي بتوفر توفير غير طبيعي للميه. مشروع قومي للصوب ده من ضمن اهدافه تقليل استهلاك الميه، لان انا اقدر جوه الصوبه اعمل نظام هيدروبونيك، زراعه مائيه زي نظام الاي شيب مثلا، اللي زراعه في المواسير دي، ده توفير الميه فيها 90% توفير بالمقارنه بالارض. ده ممكن يتعمل فوق الاسطح وفي البلكونات وفي المنازل. طبعا. كل اللي حضرتك ذكرته يا دكتور ياسر بيه دلوقتي كلها حاجات بتتكلف اموال ضخمه جدا. في البداية. مشكلة الزراعة إن هي مصاريف التكاليف التأسيس أو التكاليف الإنشائية عالية، تكاليف الرأسمالية كبيرة جدا، وبعد كده تكاليف تشغيل. ولكن العائد بتاعها مثلا ممكن بعد 10 سنين يكون استرديت التكاليف الرأسمالية الثابتة دي، لمثلا زي إنشاء الصوبة تكلفة عالية جدا في هيكل الصوبة، لكن ممكن هستردها بعد كده خلاص، أنا كل اللي داخل مكسب كويس جدا بالنسبة لي، لكن لا غنى عنها للأسف، أنا مضطر ليها. يعني عشان تحقق الأمن الغذائي للمواطنين لابد الأمن الغذائي الوقت بقى أمن قومي. طبعا يا فندم، مش توفير أكله بس، لا، وتشغيل بشر. أكثر مشاريع بتستهلك عمالة الزراعة، العامل البشري، الزراعة. الزراعة هي من الأنشطة كثيفة العمالة. الصحراء بتنادي علينا وتقول أنا حب أجنة، أحلمنا أكبر منا بس لا يمكن نستنى. الصحراء بتنادي علينا وتقول أنا حب أجنة، وتقول أنا حب بساتين بإيدينا أصحاب الحلوين، بإيدين الشاب مع الشاب النبه المتعلمين، وأحسن من كده إيه عايزين. عايزينها تبقى خاضر الأرض اللي في الصحرا، عايزينها تبقى خاضر الأرض اللي في الصحرا، ونقدمها المصريين يا حاجة جديدة ومعتبرة. نلاقي الصحرا، نلاقي الصحرا، علشان مين؟ علشان مصر بلدنا الغنية، نسر شبابنا الشباب تبقى خضرا، خضرا خضرا خضرا خضرا خضرا. أحلامك إيه؟ ان انا اشوف مصر هي فعلا سلة غذاء العالم، فعلا نوصل للمرحله دي، نرجع لها تاني، وفعلا يبقى عندنا احنا دوله زراعيه في المقام الاول قبل اي شيء، ودي ميزه نسبيه عندنا كويسه قوي في الموقع الجغرافي وفي المناخ النسبي بتاعنا وتميزنا فيه، فنقدر نبقى اقتصادنا كله قايم على الزراعه. هي اكبر دخل يعود على البلد دي، دخل جاي من تصديرنا للخضر والفاكهه والمحاصيل للدول العربيه والدول الاوروبيه، واحنا فعلا عندنا النماذج دي، بس عاوزين نزيد فيها اكتر. والاهم زي ما ذكرنا دكتور ياسر بيه، احنا بنعمل امن غذائي للمواطن، لان احنا اي دوله في العالم لو عندها اقوى جيوش في الدنيا بس ما عندهاش امن غذائي يبقى امنها القومي مهدد. واظن ده واضح تماما تصديقا لكلام سعادتك في مشكله الاخيره ما بين روسيا واوكرانيا، كشفت الحكايه دي. اكتشفنا فجاه ان اوكرانيا وروسيا اكبر مورد للحبوب وخاصه القمح لكل دول العالم تقريبا، بقينا في ازمه. فبدانا نتوجه دلوقتي، لا طب انا ازرع القمح بقى، ده مشكله بقت امر واقع خلاص، بتوسع فيه، ما بقاش بقدرش اعتمد على الاستيراد بس، وقول انا ما بجيبه وارخص من انتاجه هنا وبتاع. يا رب تحقق احلامنا في امان وسلام، واللي عايز ياسر انا خلصت حواري، ولو حضرتك حابب تقول اي حاجه للمستمع، اي موضوع انا ما قدرتش اوصل له، تحب انت توجه اي رساله للمستمع لتحت عنك. اي كلمه ببساطه خالص، العلم والاخلاق اساس تقدم اي امه في الدنيا. عشان مصر دي تنهض لازم نجيب الاجيال الجديده، الشباب الصغير من الحضانه وابتدائي، وعلموا الاخلاق قبل العلم، اعلموا روح الفريق، وعلموا الصدق والصراحه، الاخلاص والعزيمه في شغله في جميع المجالات، وبعدين علمهم بقى في عندي كل التخصصات. الاجيال دي مجرد ما تتخرج من الجامعه هتاخد مصر وتطلع بيها فوق في مصاف الدول المتقدمه. انا حاسس ان انت من بيتك للشغل ومن الشغل حياتك كلها الشغل، حياتك كلها العمل. زي ما قلت لحضرتك انا اتربيت على كده وحبيت شغلي، وانا شغال في مجال انا حبه وشغال فيه بمتعه. شغال متعتك في شغلي بالظبط كده. علمنا الجليل الاستاذ الدكتور ياسر عبد الحكيم، الاستاذ بمركز بحوث الصحراء بوزاره الزراعه واستصلاح الاراضي، المستشار العلمي لمشروع مستقبل مصر الزراعي، والمستشار العلمي ايضا للمشروع القومي للصوب اللي احنا كنا بنقدمك النهارده قدوه تحتذى ليس فقط في العلم والبحث العلمي والإنجاز العملي والنظري، ولكن أيضا في الأخلاق الأدب والتواضع. أنا بشكرك شكرا جزيلا على المستوى الشخصي. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وقدم لك قدرة تحتسب كل الشباب سواء الباحثين في الزراعة أو غير الزراعة. شكرا جزيلا وشرفتنا ونورتنا. أنا متشكر جدا لحضرتك، كان حديث جميل جدا وأشكرك، أشكرك جدا من كل قلبي يعني. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.